من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال عليه السلام في حديث موسى بن جعفر عن العقل: يا هشام، ثم ذكر يعني الباري تعالى أولي الألباب بأحسن الذكر. أحسن الذكر يعني أحسن الصفات، ليس بذكر حسن، بأحسن الذكر يعني أحسن الصفات، أجمل الصفات هي من نصيب ذوي الألباب ذوي العقل، أحسن الصفات. والبديع في هذا البيان، بيان الإمام صلى الله عليه، أنه ذوي العقل هم ذوي أجمل الصفات في كل أبعاد ومراتب الذات الإنسانية، ليس على صعيد فقط الدرجة العقلية، حتى على صعيد الدرجات الأخرى. آداب البدن التي تصدر من ذوي العقل واللب أجمل، أسنى، ألطف، أبهى، أسمى من آداب البدن التي تصدر من غير ذوي الألباب. طريقة الأكل، طريقة الشرب، طريقة الممارسة، أي شهوة من الشهوات. بعبارة أخرى، لأن ممارسة تلك الشهوات عندما تنصبغ بمسحة عقلية تصبح جميلة، بهية، شفيفة، بخلاف تلك الشهوات والغرائز إذا تمارس بمنطلق غريزي وليس منطلق عقلي تكون ظلمانية، غليظة، فظة، غضة. أما إذا تنطلق من ذوي الألباب عليها نسمة روحية، عليها على حال نسيم شفاف خلاب. ومن ثم إن ألذ من يلتذ حتى بالغرائز الجسمانية هم الأنبياء والأصفياء والأوصياء. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يمارسون ما يمارسون من لذائذ الجسم بماذا؟ بمسحة نورية، بمسحة عقلية، وهي ألذ وأشهى من الممارسة. وذكرنا أمثلة على ذلك، الشبيه بعض الأمثلة حتى في الحيوانات، الفرق بين مثلا أكل العصفور أو الحمام أو الطيور صغير جارحة، وبين أكل ماذا؟ أكل الحيوانات الغليظة كالبقرة وغيرها من المجرة. حتى لذلك لاحظ، حتى الغضب الذي يصدر من العاقل مهما كان شديد ليس عليه، ليس فيه مثلا غضاضة أو فجاجة، ليس فج. صحيح يصف القرآن الكريم محمد صلى الله عليه وآله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لكن هنا ليس بمعنى الغضاضة والفظاظة، فظ غض. لذلك المؤمن يعني ان صدر شدته من منطلق عقلي حتى شدته لا تسمى فظاظة فظا غاضا، ما تكون فظا غاضا. تعبير شبيه تعبير الإمام الجواد عليه السلام، قال له سأل السائل ما الجود؟ قال إن كنت تسأل عن جود الله فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن أمسك. يعني حتى إمساك جود، لماذا إمساك جود؟ لأنه بما يصلح العبد نفسه، فمنتلي يجود عليه بالمصلحة. فلاحظ الأفعال الربانية لا يصدر منك إلا الخير، مع أن صورة ولا يصدر من الله إلا ما هو رحمة في سورة الرحمن، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى أن تصل آيات هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما. هذه أيضا جمال سورة الرحمن، معروفة عروس القرآن في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عروس القرآن يعني كلها جمال. إذا كيف تكون جهنم وجمال؟ يعني فرق بين عليها ملائكة غلاظ شداد وبين غلظة الشياطين، تختلف تختلف. على أي حال سببه هو هذا، أن دوما في الأفعال الإلهية أو أفعال الملائكة أو أفعال الأنبياء والأولياء دوما مسحة نورية ومسحة عقلية موجودة. بعضهم يقول ربما يأتيه الشيطان يعني ويحدث له تساؤل، الأنبياء ينكحون؟ نعم الأنبياء يقاربون أزواجهم، يتوالدون، ينسلون، كما يصف القرآن في سورة الأنبياء أنه الأنبياء لم يجعلهم لا ينكحون ولا يأكلون ولا يشربون، رجال. لكن هؤلاء الرجال الأنبياء ليس على حذو عامة الناس بظلمانية وبغلظة وبفظاظة يمارسون ما يمارسون من الغرائز، لا، يمارسون ما يمارسون من الغرائز بشفافية نورية بنسيم ومسحة روحية، من ثم تتشفف وتزهو الروح نوريا عند ممارستهم لهذه الأمور. ولذلك في ورد فروات ليكن لك في كل شيء نية صالحة، يعني نفس هذا الفعل اللي هو غليظ غرائزي أو نزوي أو ما شابه ذلك، إذا أطعمت بمنشأ عقلي منشأ روحي يصير شفيف لذيذ نوري يشف منه النور والروح. لذلك لاحظ في الآداب الأكل، لاحظ الآن فرض الماديين المسيحيين الآن ابتعدوا عن المسيحية عدة كثير، اليهود أيضا ابتعدوا عن اليهودية، حتى اليهودية المحرفة السابقة ابتعدوا عنها عدة مرات، آخر مرة اليهود ابتعدوا عنها في الصهيونية وآخر مرة في الماسونية وفي عبادة الشيطان، ابتعدوا تماما عن اليهودية، حتى اليهودية السابقة المحرفة أو النصرانية عندما تكون صليبية أو صهيو صليبية، بعد ابتعاد كثير عن نفس النصرانية. الآن في كاتب مفكر عندهم إنجليزي وأحدثت كتب ضجة عندهم في بريطانيا، وصحيح أنه المسيحية الموجودة في الغرب ممسوخة عن المسيحية الموجودة الآن لدى المسيحيين في الشرق، وصحيح هذا سألاتنا بالقياس إلى ما قبل. المقصود لاحظهم عندما يمارسون حتى الجنس أو الأكل أو ما شابه ذلك غلظة وغضابة. سبب ماذا؟ الآداب الشرعية إذا استطعنا أن نمارسها تضفي يعني النظام النوري والنظام الروحي يضفي بألوان وتخاطيط على ممارسة أفعال الغرائز، تصبح جميلة بهية، شبيه الفرق بين ممارسة الطيور الناعمة وفرقها عن السباع الغليظة أو الحيوانات البهيمية الغليظة في أكلها في جنسها في كل شيء منها. فرق واضح، بعض الحيوانات طريقة أكلها أو استسباعها أو جماعها إذا تنظر لها قد تتقيا أنت بغلظة وفجاجة وغضة، أما بعض الطيور لها بنعومة شفافية. هو الطير على حال مظهر من مظاهر الشفافية والنعومة. لحم الطير مستحب أكثر من لحم الدواب، شفافية فيه على أي تقدير. فأي ما كان، إذن لاحظ الإنسان حتى في أفعاله الحيوانية أو الغريزية أو النباتية عندما يشع نور القلب أو الجهة النورية في الإنسان يشع نور العقل فيه، كل آداب أفعاله تتلون بألوان أخرى تصبح بهية زهية. لذلك هذه الآداب، آداب الجنس مثلا لدينا في الإسلام، هذه الآداب ليست من فنية الممارسة الجنسية فقط، لا، كما عند الغرب، بل هذه الآداب فيها مسحة عقلية، مسحة روحية. تبسمل بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا يشاركك الشيطان في جماع حديدتك، بسملة. عندنا مثلا أن الإنسان مع هذه النية إذا أقبل على حليلته يكتنفه ملكان، الملائكة تحضر عند ملاعبة الزوج للزوجة. الملائكة هذا محضر شنو؟ محضر حيواني لو محضر نوري، إذا محضر نوري إلا الملائكة تحضر بهالسبب هاللحظة. ولذلك يستحب من باب المثال أذكر هذه المطالب، يستحب حتى في الجماع أن لا يتعرض زوجان عراء كامل لأنه يطرد الملائكة. زين، كيف تتصور أنت حالة عملية مقاربة جنسية تحضرها الملائكة؟ أنت كيف تتصورها نورية؟ يعني إذا التزم فيها الآداب العقلية والروحية نعم تحضرها أرواح الملائكة النورية. نفس دي العملية، ما تكون عملية ظلمانية، عملية شفيفة، شفيفة فيها شفافية، فيها شفافية نورية. الأكل هكذا، إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم على الأكل هذه البسملة تطرد الشياطين عن السفرة والجن ويأتي الملائكة بدلهم. أما لم تقل البسملة تتشاركك الشياطين والجن. ففي تعبير يعني ظلمانية، نوع من الظلمانية الغضاضة. في كل فعل لم يبدأ بسم الله يشركك فيه الشيطان. فلاحظ إذن لما يقول هنا الإمام موسى بن جعفر يا هشام قد ذكر الله أولو الألباب بأحسن الذكر، يعني أحسن الذكر، أحسن الصفات في كل ممارساتهم وسلوكياتهم، ليس فقط العقلية. ها، طبيعة العقل لما يهيمن يضفي بلونه وصبغته على كل مدارج الإنسان. لذلك هنا يجعل الإمام عليه السلام محور كلامه حول العقل، العقل العقل العقل العقل، كيف يصبغ ألوان نورية. أقصد هذه الشبهة التي ربما كل مؤمن في بداية طريق إيمانه ربما يتداعى له ما تداعى لدى الكفار. كيف الأنبياء يمارسون النكاح؟ كيف الأنبياء يمارسون الأكل؟ طبعا أكل غليظ، نكاح غليظ، لا. كيف الأوصياء والأنبياء يقتلون بالسيف؟ المسامحة، الوداعة أفضل. أي إن كان سيف أو قتل ينطلق من غلظة وحقد، هذه طبعا حالة ظلمانية، حالة نكراء تنفر منها النفس البشرية. أما إذا كان منطلق من نور هذا الأمر يختلف. لذلك شدة البأس لدى الأنبياء والأوصياء على الأعداء فيها جمال، جمال روحي سبحان الله، تلاحظه فيه جمال روحي، بينما وداعة ومسالمة أهل الغي والزيغ مع غيرهم فيه ظلمانية. يا الله كيف يصير؟ هذه بسبب أنه المنشأ، منشأ الحركة، منشأ البرمجة لكل أفعال تكون العقل، العقل العملي والنور، تكون فيها جمال، فيها بهاء، فيها صفاء، بينما تلك فيها كدورة، إن قعدوا فيها كدورة، إن قاموا فيها كدورة، إن سالموا فيها كدورة. يعني شلون جود الله، إن أعطى فهو الجواد وإن أمسك فهو الجواد. أما البخيل أو الحيال أو كذا، إن أعطى فهو لؤم وإن أمسك فهو لؤم، فرق يعني. لمن المنشأ الذي تنطلق منه الأفعال، من مركزه من أين؟ لذلك يقول عليه السلام: وقد وصف أولي الألباب بأحسن الذكر، ليس فقط بذكر، بأحسن الذكر. مر بنا أن هذه الآيات التي عرض لها الإمام عليه السلام موسى بن جعفر في وصف أولي الألباب، أولا أنه صفة التذكر هي فعل لأولي الألباب. التذكر حسب بيان القرآن الكريم أعظم فعل يقوم به الإنسان أو أي مخلوق، التذكر والذكر، التذكر والذكر. طبعا البحث في التذكر والذكر طويل الليل، ولسنا الآن في صدد التعرض إلى تفاصيله، ولكن أذكر شيء من الفهرس عن مباحث الذكر والتذكر. من تلك النقاط كفهرسيا فقط أذكرها: التذكر والذكر، هناك نظرية قديمة حتى لدى الفلاسفة ظاهرا مأخوذة من الأنبياء السابقين، واضح هي أن العلم هل هو كسب واكتساب أو هو تذكر. أفلاطون يذهب إلى أن العلم هو تذكر، وإن كان الصحيح أن العلم ذو جنبتين، جنب منه تذكر، جنب منه اكتساب. هذه الجنبة التي منه اكتساب ليس هو العلم الاكتسابي، ليس هو علم حقيقي، إنما هو علم إعدادي لما هو علم تذكر. الآن غوص في حقيقة العلم كيف هو تذكر، مبحث طويل الذيل، ربما بمناسبة معينة تعرض إليه بشكل مفصل كيف أن العلم هو تذكر. ومع ذلك يحتاج الإنسان للاكتساب، اكتساب العلم يعني اكتساب مقدمات، معدات، إعدادات لكي يحصل العلم الحقيقي لدى الإنسان وهو التذكر. طبعا هذا العلم الذي هو تذكر علم حضوري وليس علم فصولي، العلم الذي هو تذكر. في الخطبة الأولى للإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يذكر هدف الرسالات والنبوات والدين ووحي السماء، إنما بعث أنبياءه في الخطبة الأولى عظيما ليثيروا دفائن العقول، كأنما العقول خزينة ومخزن مدفون فيها أمور يثيروها، يعني يتذكرون، البشر يتذكر. حتى بالنسبة إلى فرعون يقول الباري تعالى: لعله يتذكر أو يخشى، التذكر يعني هدف، كأنما فرعون إذن عنده في فطرته خزينة يستطيع أن يفعلها يستثمرها، التذكر. بها قامت لله الحجج، التذكر. التذكر إذن علم حضوري وليس علم حصولي. أيضا العلم الذكري والتذكر رادع عن المعصية ورادع عن الرذائل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، من هني داخل على الفاعل، يعني الذي يخشى الله هو العلماء. بس أي علم؟ علم التذكر، علم حضوري. طبعا هذا العلم الحضوري وهو علم التذكر له شدة وضعف، بقدر ما هو متواجد حضورا رادع للإنسان عن الغي، ناقذ للإنسان له عن السقوط والتردي، منتشل له إلى يطير به إلى المعالي. طبيعة التذكر سبحان الله وهذا. وشيء كثير من التذكر قد نترك البحث فيه إلى مبحث التفسير، أنا عن قريب سيأتي. التذكر أمر مهم، حتى أن القرآن الكريم يصف القرآن وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا، إن هو يعني الذي علمناه نبينا، إن هو إلا ذكر. أولا ذكر، ثانيا وقرآن مبين. لقد أرسلنا إليكم رسولا ذكرا، يعني نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر، وأهله أهل الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيته أهل الذكر. نعم، أي المهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعت بأنه هو مجسم الذكر، شبيه التعبير ذكر ذكرت لكم في سورة النجم في مباحث سابقة، ما من هو إلا وحي يوحى. المفسر أهل البيت هو يرجعون الضمير إلى يعني الرسول بتمام مراتب وجوده كل وحي يعني. بين المفسرون للأسف حتى من الخاصة تابعوا مفسري الجمهور أن المراد إن هو يعني قول الرسول، بلاغ الرسول، هو يعود الضمير للرسول، إن هو إلا وحي يوحى. كما أن القرآن يقول عن القرآن هو ذكر، يقول عن الرسول تمام وجود ذكر، فتمام وجود وحي، مجسمة وحي بتمام طبقاته. على حال فالذكر أمر عظيم، الذكر عبارة عن علم حضوري يرتبط بالعقل العملي وليس بالعقل النظري، ووازع وباعث للإنسان للطاعة ورادع له عن المعصية. إجمال الكلام في الذكر هذا، ولا بحوث كثيرة في الذكر موجودة. وجوهرة النفيسة كفاك أن ينعت بها سيد الخلائق، الذكر. هذا الذكر نصيب يسير منه يعطى لمن؟ يعطى لأولي الألباب. ولذلك إذا وصف أولي الألباب بأن عندهم أثمن جوهرة، أو يستطيعون يمارسوا أثمن جوهرة أولي الألباب. هذه الصفة الأولى التي ذكرها عليه السلام. الصفة الثانية التي ذكرها عليه السلام في الآيات غير الذكر والتذكر هي ماذا؟ هي التدبر في الآيات. الآيات مر بنا الآيات الإلهية الخلقية الكونية خطاب تكلم من الله مع خلقه حسب بيانات القرآن والروايات وحسب يعني البيان العقلي والتحليل العقلي. الآيات الخلقية، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. هذه الآيات لمن؟ علامات، علامات دالة لمرام الله عز وجل على وجود الله عز وجل. يعني إذن دلالة ودالة ونصب دلالة عبارة عن تكلم من الله. هذا التكلم وهذا الخطاب لا يستيقظ إليه ولا يفهمه إلا من؟ لا يفهموا إلا أولي الألباب، لا يفهموا إلا أولي الألباب. يعني كفى بك هذا فخرا لأولي الألباب أنهم هم المخاطبون فقط، وغيرهم كان مخاطب بالعرب. المعني بالخطاب الإلهي الذي يعتني به الباري تعالى في الخطاب من هم؟ أولو الألباب، الأنبياء والأوصياء. كل حركة تكوينية، كل حركة تكوينية، كل حدث، كل قدر، كل قضاء هو نغم خطاب من الله إليهم، يصغون إليه ويلتذون بسماعه، ذلك الحديث الإلهي من الله إليهم. كل حدث ويعتبرون هاتف رباني ووحي. يعني نفس هاي الأحداث، لاحظ هذه الإحداثات الإيجادات التكوينية عند الأنبياء وحي، ليس فقط رؤية الأنبياء وحي، نزول الملك وحي، أحد مصادر العلم عند الأنبياء. طبعا على تفاوت في طبقات وتفاضل علم الأنبياء، سلاقل عند سيد الأنبياء. نفس كل مصدر تكوينية، كل مشهد تكويني وحي من الله لسيد أنبيائه. يعلم منه مشية الله، إرادة الله، الغاية التي يريدها الله عز وجل. هذه عظيمة دي. بث لموجات أثير إلهي لا يستطيع أن يلتقطه ويعيه ويخاطب به إلا أولو الألباب بدرجات مختلفة، والأنبياء بدرجات مختلفة إلى أن تصل إلى سيد الأنبياء. لذلك الأنبياء لا ينتظرون من أنفسهم أن يراقبوا أنفسهم، ما يدور حولهم من أقدار تكوينية يلتفتون إن العداد الرضا الإلهي كيف هو عنهم، يلتفتون إليه، عنهم أو عن غيرهم أو عن أممهم أو عن، بل يقرؤون من ذلك المستقبل بعد. كل مسرح التكوين وحي بالنسبة إليهم، طبعا على اختلاف الدرجات، هذا أمر عظيم. ولأولي الألباب حظ من إن في خلق السماوات والأرض لآيات. ألا تريد حديث إلهي؟ تريد أن تسمع المذياع الإلهي أو البث البصري الإلهي؟ مفتوح هذا البث، هذه القناة مفتوحة، لكن يحتاج لها ماذا؟ يحتاج لها جهاز لاقط. جهاز لاقط هو أولي الألباب، عقل يلتقط بسرعة، يلتفت الذبذبات الإلهية. واقعا هذه بعد أثمن، كما قال موسى بن جعفر سلام الله عليه ووصفهم وذكرهم الله بأحسن الذكر، أثمن الأوصاف، أثمن الأوصاف، يعني إنسان ماذا يريد الله من خطابه. وصلى الله على محمد وعلى آله.